بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقدمها لكم مع عمرو البساطي. الكتاب الخامس: التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين. المجلس التاسع: الخلافة. قال: وهم الخلفاء الراشدون المهديون. الشرح: ومن الأصول التي أدرك عليها إجماع العلماء أن هؤلاء الأربعة المذكورين هم الخلفاء الراشدون الذين خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته خلافة النبوة على سبيل الرشاد، المهديون الذين هداهم الله للزوم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحيدوا عنها، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الألباني أسناده حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. وهي مدة خلافتهم رضي الله عنهم كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. وأحقهم بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، لأنه أفضلهم وأسبقهم إلى الإسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تقديمه ومبايعته ولا يجمعهم الله على ضلاله. ثم عمر رضي الله عنه لأنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر، ولأن أبا بكر عهد بالخلافة إليه. ثم عثمان رضي الله عنه لفضله وتقديم أهل الشورى له، وهم المذكورون في هذا البيت: علي وعثمان وسعد وطلحة، زبير وذو عوف، رجال المشورة. ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. فخلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 سنة و3 أشهر و9 ليال من 13 من ربيع الأول سنة 11 للهجرة إلى 22 من جماد الآخرة سنة 13 للهجرة. وخلافة عمر رضي الله عنه 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام من 23 من الجماد الآخرة من 23 من جماد الآخرة سنة 13 للهجرة إلى 26 من ذي الحجة سنة 23 للهجرة. وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة إلا 12 يوما من الأول من المحرم سنة 24 للهجرة إلى 18 من ذي الحجة سنة 35 للهجرة. وخلافة علي رضي الله عنه 4 سنوات و9 أشهر من ذي الحجة سنة 35 للهجرة إلى 19 من رمضان سنة 40 للهجرة. فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة 29 سنة و6 أشهر و4 أيام. ثم بويع الحسن بن علي رضي الله عنهما يوم مات أبوه علي رضي الله عنه، وفي ربيع الأول سنة 41 للهجرة سلم الأمر إلى معاوية رضي الله عنه، وبذلك ظهرت آية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الخلافة بعد 30 سنة، وقوله في الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه البخاري. خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فأتاهم عمر فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. أخرجه أحمد والنسائي وفي الكبرى وإسناده حسن، وصححه الحاكم ووافقه. العاشر: الخلافة. خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إن مما يعد لأبي بكر الصديق من الفضائل وكمال نصحه لهذه الأمة وتمام فراسته ومعرفته بالرجال استخلافه للفاروق عمر وعقد ولاية العهد له من بعده، لما حصل به من عموم النفع وفتح البلاد وقيام سوق الجهاد وظهور الإسلام الظهور التام وقمع أهل الكفر والبدع وعبدة الأصنام. روى الطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين استخلف عمر، وصاحبة موسى حين قالت استأجر، والعزيز حين تفرس في يوسف فقال لامرأته أكرمي مثواه. أخرجه الطبراني في الكبير وابن الجعد في مسنده وابن سعد في الطبقات والحاكم والبيهقي في الاعتقاد، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. روى ابن سعد في الطبقات أن أبا بكر الصديق لما ثقل به المرض دعا عبد الرحمن بن عوف فقال أخبرني عن عمر بن الخطاب، فقال ما تسألني عن أمر أنت أعلم به مني، فقال أبو بكر وإن كان، فقال عبد الرحمن هو والله أفضل من وراءك ورأيك فيه أتم رأي. فدعا عثمان بن عفان فقال أخبرني عن عمر، فقال أنت أخبرنا به، وقال لعلي كذلك فقال علمك في ذلك، فقال علي للصديق اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته وأنه ليس فينا مثله، وشاور معهما سعيد بن زيد وأسيد بن حضير وغيرهما من المهاجرين والأنصار، فقال أسيد اللهم أعلمه الخيارة بعدك، يرضى للرضا ويسخط للسخط، الذي يسر خير من الذي يعلن، ولم يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه منه. ثم دعا عثمان فكتب عهده لعمر، ثم أمر بالكتاب فختمه، ثم أمر عثمان فخرج بالكتاب مختوما، فبايع الناس ورضوا به. ثم دعا أبو بكر رضي الله عنه عمر خاليا فأوصاه بما أوصاه، ثم خرج من عنده، فرفع أبو بكر يديه فقال اللهم إني لم أرد بذلك إلا إصلاحهم، وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم ما أنت أعلم به، واجتهدت لهم رأيي فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما يرشدهم، وقد حضرني من أمرك ما حضرني فاخلفني فيهم، فهم عبادك ونواصيهم بيدك، أصلح ولايته واجعله من خلائفك الراشدين، وأصلح له رعيته. أخرجه ابن سعد في الطبقات الجزء الثالث الصفحات 148-150. فكانت خلافة عمر بولاية العهد من الصديق وإشهاد الصحابة وبيعتهم عليها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: رحم الله أبا بكر وعمر وأمرهما سنة. أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ الجزء الأول 480. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل لعمر ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم. قال النووي في شرحه: أجمع المسلمون على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر. وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة، وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة، وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة. انتهى. خلافة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عثمان، لعل الله يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه حتى يخلعوه. قال في هامشه: قمصته هذا الأمر، أي فوضته إليه وجعلته في عهدته وألبسته إياه مثل القميص وأراد به الخلافة. والحديث أخرجه الترمذي وإسناده صحيح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال عبد الله بن مسعود في مبايعة الصحابة لعثمان: إن الله اطلع في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلبه فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. رواه أحمد في المسند والفضائل، وابن الأعرابي في المعجم، والحاكم في المستدرك وصححه. ويقال مثل ذلك في مبايعتهم لكل الخلفاء، كما قال أبو بكر بن عياش: وأنا أقول قد رأوا أن يولوا أبا بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ذكر خلافته رضي الله عنه، فتقدم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعلها شورى بين الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان وطلحة والزبير. فلما فرغ الناس من دفن عمر رضي الله عنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عثمان. فقال عبد الرحمن بن عوف: أنا لا أريدها، فأيكم يبرأ من هذا الأمر ونجعله إليه؟ والله عليه والإسلام لينظر أفضلهم في نفسه وليحرص على صلاح الأمة. فسكت الشيخان علي وعثمان، فقال عبد الرحمن: جعلوه إلي، والله علي ألا آلوكم عن أفضلكم. قال: نعم. فخلى بعلي وقال له: لك من القدم في الإسلام والقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، الله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن. قال: نعم. ثم خلى بالآخر فقال له كذلك. فلما أخذ ميثاقهما بايعه عثمان وبايعه علي، وكانت مبايعته بعد موت عمر بثلاث ليال. انظر صحيح البخاري 3700. وكان عبد الرحمن بن عوف قبل أن يتخلى عنها أحد قد خلى بعثمان فقال له: فإن لم نبايعك فمن تشير علي؟ قال: علي. وقال لعلي: إن لم نبايعك فمن تشير علي؟ قال: عثمان. ثم دعا الزبير فقال له: من تشير علي؟ فأما أنا وأنت فلا نريدها. فقال عثمان. ثم استشار عبد الرحمن أعيان المهاجرين والأنصار فرأى هوى أكثرهم عثمان، فبايعوا جميعا، فثبتت بيعة عثمان بإجماع الصحابة عليها. فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من جملة من بايعه وقد غزا معه، وكان يقيم الحد بين يديه كما أخبر بذلك عن نفسه رضوان الله عليه. وخلافة عثمان فرع عن خلافة عمر التي هي فرع عن خلافة الصديق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. واستشهد عثمان بن عفان رضي الله عنه في داره 35 في أوسط أيام التشريق، وصلى عليه الزبير وكان أوصى إليه، ودفن في حش كوكب بالبقيع، وهو أول من دفن به، والحش بالحاء المهملة والشين المعجمة البستان، وضم الحاء أجود من كسرها، وكوكب رجل من الأنصار. انظر معجم البلدان الجزء الثاني صفحة 262. وولي الخلافة 11 سنة 11 شهرا 13 يوما، ومدة حصاره في داره إلى أن قتل 47 يوما، وقيل شهران وعشرون يوما، واستشهد وهو يومئذ صائم. وهذا يؤيد كون قتله بعد أيام التشريق أو قبلها، فقد قيل كان قتله 18 خلت من ذي الحجة أو 17، وقيل 8 خلون منه يوم التروية، وقيل لليلتين بقيتا منه. واختلف في من باشر قتله، فقال كثير إنه لا يعرف قاتله، وقيل الأسود التجيبي من أهل مصر، وقيل جبلة بن الأيهم من مصر أيضا، وقيل سودان بن حمران، وقيل رومان اليماني، وقيل سودان بن رومان، وقيل رومان بن سرحان رجل أزرق قصير، وقيل قتله رجل من أهل مصر يقال له حمار أزرق أشقر، وقيل قتله 2، وقيل غير ذلك. وله يومئذ من العمر 82 سنة، وقيل 88، وقيل 90، ويروى أنه كان المصحف بين يديه يقرأ فيه، فوقعت قطرة من دمه أو قطرات على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. انظر تتمة جامع الأصول الجزء الأول صفحة 124، وتاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة 144 وغيره. وأخرج الحاكم عن الشعبي رحمه الله قال ما سمعت من مراثي عثمان أحسن من قول كعب بن مالك رضي الله عنه، فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل، وقال لأهل الدار لا تقتلوهم، عفى الله عن كل امرئ لم يقاتل، فكيف رأيت الله صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل، وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إدبار الجياح الجوافل. أخرجه الحاكم في المستدرك الجزء الثالث صفحة 105. وأخرج الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام العامة وقد نزل بك ما ترى، وإني أعرض عليك خصالا 3، اختر إحداهن، إما أن تخرج فتقاتلهم فإن معك عددا وقوة وأنت على الحق وهم على الباطل، وإما أن تخرق لك بابا سوى الباب الذي هم عليه فتقعد على رواحلك فتلحق بمكة فإنهم لن يستحلوك وأنت بها، وإما أن تلحق بالشام فإن أهل الشام فيهم معاوية. فقال عثمان رضي الله عنه فأما أن أخرج فأقاتل فلن أكون أول من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء، وأما أن أخرج إلى مكة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلحد رجل من قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم فلن أكون أنا، وأما أن ألحق بالشام فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد. خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه هرع الناس إلى علي رضي الله عنه وقالوا له نبايعك فمد يدك، فلا بد للناس من أمير، فقال علي ليس ذلك إليكم، إنما ذلكم إلى أهل بدر، فمن رضي أهل بدر فهو خليفة. فلم يبق أحد من أهل بدر إلا أتى عليا فقالوا ما نرى أحدا أحق بها منك، فمد يدك نبايعك، فمد يده فبايعوه. وكان أول من بايعه طلحة بن عبيد الله، ثم خرج من المسجد فبايعه الناس، وانعقدت له الخلافة بأهل الحل والعقد من أهل بدر وجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقف معاوية وأهل الشام مطالبة بدم عثمان، واشترط على المبايعة تسليم قتلة عثمان لأنهم انضموا لولاية علي بن أبي طالب لأجل أخذ القود والقصاص منهم. ولا شك أن عليا أحق الناس بالخلافة بعد 3 الخلفاء قبله، أبي بكر وعمر وعثمان، وقد انعقدت باتفاق أهل الحل والعقد من أهل بدر وأحد ورضوان والمهاجرين والأنصار كطلحة وسعد والزبير وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن بن صالح بن حي: والله ما كانت بيعة علي رضي الله عنه إلا كبيعة أبي بكر وعمر، رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى. وقال أبو عبد الله بن بطة الحنبلي: كانت بيعة علي رضي الله عنه بيعة اجتماع ورحمة، لم يدعو إلى نفسه، ولم يجبرهم على بيعته بسيف، ولم يغلبهم بعشيرة، ولقد شرف الخلافة بنفسه، وزانها بشرفه، وكساها حلة البهاء بعدله، ورفعها بعلو قدره، ولقد أباها فأجبروه، وتقاعس عنها فأكرهوه. انظر لبانة لابن بطة الجزء الأول 301. وقال الإمام أحمد بن حنبل: إن عليا لم تزنه الخلافة ولكنه زانها، أخرجه ابن عساكر في تاريخه الجزء 42 صفحة 446. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعاوية لم يدعي الخلافة ولم يبايع لها بها ولم يبايع له بها حين قاتل عليا، ولم يقاتله علي رضي الله عنه على أنه خليفة ولا أنه كان يستحق الخلافة، ولا كانوا يرون أن يبدأوا عليا بقتال، بل لما رأى علي أن لهؤلاء شوكة وهم خارجون عن طاعته رأى أن يقاتلهم حتى يردوا إلى الواجب، وهم رأوا أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما باتفاق وقتلته في عسكر علي رضي الله عنه، وهم غالبون لهم شوكة، وعلي رضي الله عنه لم يمكنه دفعهم كما لم يمكنه الدفع عن عثمان، فرأوا من الآراء الفاسدة أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف. وكان في جهال الفريقين من يظن بالإمامين علي وعثمان رضي الله عنهما ظنونا كاذبة، منهم من يزعم أن علي رضي الله عنه أمر بقتل عثمان رضي الله عنه، وكان علي رضي الله عنه يحلف وهو البار الصادق بلا يمين أنه لم يقتله ولا رضي بقتله ولم يمالي على قتله، وهذا معلوم من علي رضوان الله عليه، فكان أناس من محبي علي ومن مبغضيه يشيعون ذلك عنه، فمحبوه يقصدون الطعن على عثمان وأنه كان يستحق القتل وأن علي أمر بقتله، ومبغضوه يقصدون الطعن على علي رضي الله عنه وأنه أعان على قتل الخليفة المظلوم الشهيد الذي صبر نفسه ولم يدفع عنها ولم يسفك دم مسلم في الدفع عنه، فكيف في طلب طاعته وأمثال هذه الأمور التي تنسب إلى المشنعين العثمانية والعلوية، وكل من الطائفتين مقر بأن معاوية ليس بكفء لعلي رضي الله عنه. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 35 صفحات 72-73. وقال أيضا: الكل مقر بأن معاوية ليس كفوا لعلي رضي الله عنهما في الخلافة، ولا يجوز أن يكون معاوية خليفة مع إمكان استخلاف علي لسابقته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر فضائله، فإنها كانت عندهم ظاهرة معروفة كفضل إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ولم يكن بقي من أهل الشورى غيره وغير سعد. قال في هامشي: يعني بعد مقتل طلحة والزبير يوم الجمل. انتهى. لكن سعدا كان قد ترك هذا الأمر، وكان الأمر قد انحصر في علي وفي عثمان رضي الله عنهما، فلما توفي عثمان لم يبق لها معين إلا علي رضي الله عنه وإنما وقع ما وقع من الشر بسبب قتل عثمان رضي الله عنه. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 35 الصفحات 73-74. وذكر السفاريني عن التفتازاني في شرح المقاصد عن بعض المتكلمين قوله: انعقد على بيعة علي رضي الله عنه الإجماع، ووجه انعقاده من حصر الأمر فيه وفي عثمان زمن الشورى على أنها له أو لعثمان، وهذا إجماع على علي لولا عثمان، فلما توفي عثمان رضي الله عنه بقيت لعلي إجماعا، ومن ثم قال بعض محققي علماء الكلام يعني علماء العقيدة: لا اكتراث بقول من قال لا إجماع على إمامة علي رضي الله عنه. وقد تقدم في كلام شيخ الإسلام ما يفهم منه هذا المقام. انتهى من لوامع الأنوار الجزء الثالث صفحة 510. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.